بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 65، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل لم يخاطب النبي باسمه إطلاقاً كما خاطب بقية الأنبياء: يا يحيى، يا عيسى، يا إبراهيم، ولكنه خاطبه بمرتبته النبوية: يا أيها النبي، وأحياناً يا أيها الرسول. فالأمر إذا كان متعلق بالدعوة: يا أيها الرسول، الرسالة منصب دعوي. وإذا كان الأمر متعلق بمعرفة الله عز وجل: يا أيها النبي. هنا: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. معنى حرَّض يعني حثهم على القتال، أو حرِّض يعني أثر حماستهم، أو أغرهم بالقتال. أي قتال هذا؟ أخواننا الكرام، الإنسان عقل وقلب، من أجل أن تحدث فيه قناعة ينبغي أن تخاطبه بالعلم، ومن أجل أن تحدث عنده موقفاً ينبغي أن تخاطب قلبه. فالإنسان عقل يدرك وقلب يحب، فالخطاب تارة يتجه إلى العقل وتارة يتجه إلى القلب، وقد يتجه معاً إلى العقل والقلب معاً. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطب القلب، الذي خلقك فسواك فعدلك يخاطب العقل. فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرِّض المؤمنين على القتال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النفوس، وهو الذي يعلم حقيقتها. فالإنسان من دون ردع ينحرف. الردع يعني الحق يحتاج إلى قوة، إلا أن الحق عند الآخر هو أن تكون قوياً، أما عند المؤمنين الحق ما جاء به الوحي السماوي، والحق الذي جاء به الوحي السماوي يحتاج إلى قوة. فرق كبير بين أن تعد الحق هو القوة، ومنطق هذا العصر: إذا كنت قوياً فأنت على حق. الحق أن تكون قوياً، وأن تفرض ثقافتك على الآخر لأنك قوي. فحينما تعيش البشرية أن القوي، أي قوي هو صاحب الحق، وأن الضعيف هو المبطل، عندئذ البشرية تسير في طريق الهاوية. يعني القوي يحتل البلاد، ينهب الثروات، يقتل الشباب، قد يقتل مليون ويعيق مليون ويشرد 5 ملايين من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ما من عصر انتهكت فيه حقوق الإنسان كهذا العصر، تحت مسميات فارغة، تحت طروحات باطلة. فالمسلم ما دام ضعيف يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن سكت استباحوه وإن تكلم قتلوه. تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. فالباطل إن لم تقف أمامه، إن لم تشعره أنك قوي، تتسع دوائره ويضيق على الحق دوائره، وهذا ما يجري في العالم. مثل فتاة في أمريكا ارتدت ثياب السحاقيات، والسحاق شذوذ بين الإناث، محرم قطعاً في الشرائع الإلهية وفي القوانين الأرضية. فتاة بمدينة نيويورك بمدرسة ثانوية ارتدت هذه الثياب، يبدو أن المدير على بقية مروءة ففصلها، أقام أبوها دعوى على المدير وربح الدعوى وكلفه بمبلغ كبير لأنه اعتدى على حرية الفتاة. واضح؟ هذا في نيويورك. في باريس فتاة وضعت على رأسها خرقة تنفيذاً لدين يدين به ربع سكان الأرض، قامت الدنيا ولم تقعد. يعني ما في منطق أبداً. طائرة سقطت في لوكربي، دفع دية كل راكب 500 مليون بالليرة السورية، كل راكب، مجموع الركاب 2,700,000,000 دولار. مئات القتلى كل يوم يموتون عندنا، مئات يومياً ولا شيء. فلذلك الحق إذا كان ضعيف، التطاول والاحتلال ونهب الثروات وسحق المنجزات وتدمير كل شيء، هذا الذي يجري في البلاد الإسلامية. 5 دول إسلامية محتلة، في دولة تملك أكبر احتياطي نفط في العالم 450 مليار برميل، وهالبلد أرخص بلد بالعالم بتكلفة استخراج البرميل 85 سنت. في بلاد أخرى 8.5 دولار كلفة استخراج البرميل. ثروات طائلة، بلاد شاسعة، مركز جغرافي مذهل، فالحق ضعيف، الأقوياء يحتلون ويسفكون الدماء وينهبون الثروات لأن الحق ضعيف. يجب أن يكون الحق قوياً، لكن إن كنت قوياً ليس معنى هذا أنك على حق. أما عندهم ما دمت قوياً فأنا على حق، مايك ميت رايت، ما دمت أنت قوي أنت على حق. لذلك يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، يعني استعد للمواجهة. دولة أحياناً تكون نووية، قد تمضي 50 عام قادمة ومئة عام قادمة ولا تحتاج أن تستخدم هذا السلاح، لكنها لأنها دولة نووية مرهوبة الجانب، هذا المعنى. لذلك قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإرهاب هنا بالآية من أجل ألا يكون الإرهاب على المسلمين. أيها الإخوة، هذا معنى قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. في بلد بأوروبا سويسرا كل مواطن هو عنصر في الجيش السويسري، كل مواطن سلاحه عنده، وبأي إشارة يصبح الشعب كله مسلحاً، مع أن سويسرا بلد مسالم ما دخلت الحرب العالمية الثانية. لماذا يكون هذا المجتمع مرهوب الجانب إذا كان قوياً؟ يعني كأن الآية تقول: أيها المؤمنون كونوا أقوياء، لأن وحي السماء يحتاج إلى قوة. دعك من القوة العسكرية، أنت كطالب إذا تفوقت لك قيمة في الجامعة وعند أهلك ومع من حولك. التفوق في الدراسة قوة، التفوق في التجارة قوة، في الصناعة قوة، التفوق مطلوب. أقول لكم هذا الرأي وأنا واثق من صوابه: ما لم تكن متفوقاً في دنياك لا يحترم دينك. ما لم تكن الآن متفوقاً في دنياك لا يحترم دينك. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، يعني استعد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مطلقة، الخيل في عهد النبي هي القوة، بعد حين المنجنيق هو القوة، المدرعات هي القوة، الآن الطائرات هي القوة. يعني قد تدمر الطائرات البنية التحتية لبلد ما تدمير كامل، فما لم يكن لك سلاح جو قوي لن تستطيع أن تحمي منشآتك. كأن الله عز وجل ما أراد المؤمنين أن يكونوا ضعاف، أرادهم أن يكونوا أقوياء. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. قتال من؟ قال: قاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني منطلق دفاعي وليس هجومياً، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في دول الآن كبيرة جداً لم تدخل حرب من الخمسينات لكنها مرهوبة الجانب، لا أحد يفكر أن يعتدي عليها. شيء آخر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا الجهاد البنائي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به من؟ عدو الله وعدوكم. هذه القوة موجهة إلى أعداء الله، إلى من أنكر أحقية هذا الدين، من أنكر الدار الآخرة، من عاش لشهواته، من أراد إفساد الخلق. أساساً أيها الأخوة، الله عز وجل حينما قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه قراءة البحث والإيمان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ربك الأكرم، هذه قراءة الشكر والعرفان. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذه قراءة الوحي والإذعان. كلا إن الإنسان ليطغى، هذه قراءة العدوان والطغيان. هناك قراءة الإيمان، وقراءة الشكران، وقراءة الوحي والإذعان، وقراءة الطغيان. حينما يستخدم الإنسان العلم ليطغى به، ليفرض إباحيته على شعوب الأرض، ماذا فعلت عاد؟ قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد تفوقت في شتى الميادين، وما أهلك الله قوماً إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا عاداً حينما أهلكها قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تفوقت في العمران: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتفوقت في الصناعة: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتفوقت في الناحية العسكرية: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وتفوقت في العلم: وكانوا مستبصرين. ومع التفوق العمراني والعلمي والعسكري كانوا متغطرسين وقالوا: من أشد منا قوة؟ ماذا فعلوا؟ طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الطغيان بالقصف والفساد بالأفلام. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أيها الإخوة، إذاً ينبغي أن تكون قوياً. ما علاقة المؤمنين بهذه الآية؟ إذا كنت طالباً في الجامعة ينبغي أن تكون متفوقاً، فإذا كنت متفوقاً وديناً اقتنع الناس بالدين. أما إذا كنت كسولاً وديناً ربطوا بين الدين وبين الكسل. إذا كنت متفوقاً في التجارة أقنعت الآخر بأن يكون تاجراً مؤمناً مستقيماً. أما إذا تخلفت في التجارة عزوا تخلفك إلى دينك. لذلك الآن ما لم تكن متفوقاً في الدنيا لا يحترم دينك، أو ما لم تكن قوياً لا يحترم دينك. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. هذا كله تحت قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يعني العدو الطرف الآخر الذي شرد عن الله لا ينضبط بقيم ولا بمبادئ، لكن يتحرك وفق مصلحته، فإن رآك ضعيفاً احتل أرضك ونهب ثرواتك. هذا الذي يحصل. لذلك أيها الإخوة، البلاد الإسلامية التي احتلت والتي قامت فيها مقاومة كبيرة جداً، يعني 30 دولة احتلوا دولة بالمقياس الحضاري متخلفة. هؤلاء المقاتلون واجهوا 30 دولة واستطاعوا أن يحتلوا 74% من بلادهم وأعادوها إلى حوزتهم. لذلك الطرف الآخر بعد للمليون الآن قبل أن يقرر أن يحتل بلد إسلامي آخر. هذا إنجاز كبير. هذه المقاومة، يعني بيقول أحد كبار الموظفين في دولة عملاقة في الناحية العسكرية، قال: ماذا نفعل بحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات؟ وليس هناك دولة على وجه الأرض تجرؤ أن تحاربنا، لكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت باختياره ليهز كياننا؟ هذا ما له حل. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يبدو أن الله سبحانه وتعالى أعطى المؤمن قوة تحمل كبيرة جداً. يعني إياك أن تتوهم أن المؤمن يصلي فقط، لا، المؤمن إنسان آخر بقيم، بمبادئ، برؤية، بمنطلقات، بأخلاق. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. في أسباب، المؤمن موحد لا يرى مع الله أحدا، المؤمن يستعين بالله عز وجل، المؤمن الله عز وجل يوفقه، يلهمه الصواب، يرفع معنوياته، يعلي قدره، يلهمه الصواب. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. والمؤمن إذا حارب يفوز بإحدى الحسنيين، إما أن ينتصر أو أن يستشهد، وفي كلا الحالين فهو رابح. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة أو النصر. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، يعني مؤدى الآية أيها المؤمن يجب أن تكون قوياً. ومرة ثانية أخاطب الإخوة الشباب، معنى أن تكون قوياً أنت أن تكون متفوقاً. الطالب الأول، الموظف الأول، المهندس الأول، الطبيب الأول، المدرس الأول، المحامي الأول، الصانع الأول، التاجر الأول. يعني أقول لكم دائماً، لما ترضى أيها الأخ الكريم أن تكون رقم بسيط من دهماء الناس، من عامتهم، من سوقتهم؟ يعني مرة سألت طلابي من يذكر اسم تاجر كبير عاش في دمشق عام 1683 وله علامة تامة؟ الطلاب فكروا فكروا فكروا، ما أحد أجاب. قلت لهم وأنا لا أعلم، لكن من منا ينسى صلاح الدين الأيوبي؟ من منا ينسى عمر بن الخطاب؟ هؤلاء القادة العظام الذين فتحوا البلاد، العلماء الكبار، لما ترضى أن تكون رقماً بسيطاً؟ لما لا تكون رقماً صعباً؟ يعني أقول لكم هذه الكلمة، لك قناعة معينة، إذا غيرت مقابل مبلغ من المال انتهيت عند الله. في إنسان بغير قناعته بمئة ليرة، في إنسان بألف، في إنسان بمئة ألف، في إنسان بمليون. لو غيرت قناعتك بمئة مليار انتهيت عند الله، معنى أنت إنسان لك رقم تشترى به وانتهيت. أما المؤمن رقم صعب. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. واضح؟ أيها الإخوة، لأن المسلمين يعانون ما يعانون من ضعفهم، من تفرقهم، من شتاتهم، من خصوماتهم، بأسهم بينهم شديد وسلمهم لأعدائهم، يشترون كل شيء. ويل لأمة تأكل ما لا تزرع، ويل لأمة تلبس ما لا تنسج، ويل لأمة تستخدم آلة لا تصنعها، بل ويل لأمة تشتري السلاح. كنت مرة في مصر، فقال أحد العلماء في الخطبة، كنا في مؤتمر، قال: إذا أردت أن يكون قرارك من رأسك فلا تأكل إلا من فأسك. إذا أردت أن يكون قرارك من رأسك فلا تأكل إلا من فأسك. إذا في اكتفاء ذاتي، الثروات صنعناها، الأراضي استصلحناها، اكتفينا من الناحية الغذائية، آلاتنا من صنعنا، عندئذ لنا قرار. أنت حر بقدر ما أنت قوي، وأنت قوي بقدر ما أنت حر. العلاقة بين الحرية والقوة علاقة متداخلة. أنت قوي إذا كنت حراً، وأنت حر إذا كنت قوياً. أقول لكم هذا الكلام من معاناة. المسلمون يعانون ما يعانون لأنهم ضعاف، ولأن بأسهم بينهم، ولأن سلمهم لأعدائهم، ولأنهم متفرقون، ولأنهم يتنازعون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أخواننا الكرام، صدقوا ولا أبالغ أنه من يتابع الإعلام المعادي في حرب غزة يفاجأ أن الذي يقع في أيديهم من الأسرى يسألونه: ماذا يرتدي جنودكم؟ يقولون: المبرقع. قال: لا، كذابون أنتم، ترتدون ثياب بيضاء، هي الملائكة بنص القرآن الكريم. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. الطرف الآخر جبان يخاف، المؤمن شجاع، لأن الموت الذي ينخلع له قلب الطرف الآخر هو محبب عند المؤمن. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يعني أنتم ترون في بعض مدن الألعاب السيارات الكهربائية، تجد معركة بين الصغار في هذه السيارات، لكن صاحب هذه المنشأة بالضغط على مفتاح يعطل الكهرباء كله يقف. فإذا كنت مع صاحب هذه المنشأة أمرك سهل جداً. يعني المؤمن مع خالق السماوات والأرض، الله عز وجل يؤيده، ينصره، يلقي في قلبه الثبات، يلقي في قلب عدوه الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. يعني في قصص مؤداها أنه يستحيل أن ينتصر على المسلمين في الحرب إذا كانوا مؤمنين طبعاً. لذلك في ملك فرنسي وقع أسير في المنصورة في عام 1250، قال هذه الكلمات وهي محفوظة في المتحف في باريس، قال: لا يمكن أن ننتصر على المسلمين في الحرب. ولكن ذكر الفرقة والفساد والرشوة والنساء والنزاعات الداخلية، بهذا ينتصرون علينا. أما في الحرب المؤمن قوي. والدليل يعني العدو خلال حربين عام 2006 و8 يعني حرب جنوب لبنان وحرب غزة انتقلت أهدافه من الأمن إلى البقاء، كان الحديث عن الأمن فقط، الآن الحديث في الصحف صحف العدو عن البقاء، وصار في توازن رعب، كانت حروبهم نزهة، أما نحن نضطرب ندخل ملاجئ، الآن يقصفون ويُغصفون، نخاف ويخافون، ننطلق إلى الملاجئ وينطلقون، هذا اسمه توازن رعب لم يكن من قبل، والحسم انتهى، هم يبدأون الحرب وهم ينهونها، الآن لا، يبدأون، أما النهاية ليست بيدهم إلا بتدخل أجنبي لصالحهم طبعاً. أيها الأخوة، المقاومة فكر وليست أشخاص. أخواننا الكرام، في قضية لغوية دقيقة جداً، في عنا أفعال إذا شددنا وسطها، يعني وضعنا شدة على الحرف الوسطي بها، أو أضفنا لها همزة ينعكس معناها، مثلاً قشر التفاحة يعني أزال قشرها، القشر ملازم الفاكهة، قشرتها أي أزلت قشرها، مرض جلب المرض أم أزال المرض؟ أزال المرض بالشدة، مرض يعني أصابه المرض، مرض شفاه من مرضه. طيب، نص من دون تشكيل أو من دون تنقيط، هذا نص معجم مبهم، يعني أعجمه يعني أزال عجمته. السن باء، السن الثاني نون، هذه تاء مربوطة، لما نقطناه كان مبهماً أعجماً، فبالتنقيط أزلنا عجمته. إذاً في عنا أفعال حينما نضعف وسطها أو نضيف عليها همزة ينعكس معناها، صار المعنى مناقضاً لأصل اشتقاقها. أوضح مثل قشرة يعني أزال القشرة، مرض أزال المرض، أعجم أزال العجمة، أقسط. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الظالمون، أقسط عدلا يعني أزال الظلم. الآن قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي حتى تهلك نفسك، حرضا يعني هالكا. طيب حرض، حرضا هالكا، حرض أبعد الهلاك، يعني إذا كنتم أيها المؤمنون ضعافا فأنتم هالكون كما حالنا اليوم، إذا كنتم ضعافا أنتم هالكون. متى يزول هلاككم؟ إذا كنتم أقوياء. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. واضح؟ أفعال كثيرة، قشر أزال القشرة، مرض أزال المرض، أقسط أزال الظلم، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أي هالكاً، فحرض أزال شبح الهلاك. يعني أيها المسلمون أيها المؤمنون، إن لم تكونوا أقوياء فأنتم هالكون. لأن العدو لا يرحمكم. 90% من ثروات الأرض بيد 10% من أهلها. فالمسلم يجب أن يكون قوياً، والدليل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. بل إنني أقول لكم، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون قوياً، ينبغي بل يجب، لأن فرص العمل الصالح المتاحة أمام القوي لا تعد ولا تحصى. والقوة أنواع ثلاثة: قوة المنصب، فأنت بجرة قلم تحق حقاً وتبطل باطلاً، توقيع. وقوة العلم، فأنت بالعلم تبدد الظلام، تبدد الجهل، تبعد الخرافات، الترهات، الأباطيل، الضلالات. وقوة المال، أنت بالمال تبعد شبح الفقر، وكاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الفقر أن يكون إرهاباً، وكاد الفقر أن يكون جريمة، وكان الفقر أن يكون لا مبالاة. فلذلك بالمال الحلال تبعد شبح الفقر، والفقر والتخلف والفقر والجريمة أخوان متلازمان. فلذلك أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يعني في عهد الصحابة 10 تغلب 100، 20 يغلبوا 200، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني ملخص هذا الدرس: ينبغي أن تكون قوياً، لكن أن تكون قوياً لا على حساب مبادئك ولا على حساب قيمك، أن تكون قوياً إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله. لكن من يمنعك أن تكون قوياً في علمك؟ هل يمنعك أحد؟ لا. من يمنعك أن تكون قوياً في بيتك؟ بيت مسلم مؤمن. من يمنعك أن تكون قوياً في عملك؟ لا أحد. فكأن علاقتنا بهذه الآية علاقة مفهوم القوة بأوسع معاني: يجب أن تكون قوياً. أنا أذكر أنه في أحد الإخوة الكرام كان طالباً يحضر هذه الدروس، وكان أبوه يعارضه معارضة كبيرة جداً، فلما نجح بتفوق في الشهادة الإعدادية قال لأخيه: خذ أخاك معك إلى المسجد. اختلف الوضع لما رأى متفوق، خذ أخاك معك إلى المسجد. فأنا أقول لك أيها الأخوة، أقول لكم أيها الأخوة، ما دمت منتمياً إلى مسجد ينبغي أن تكون قوياً بدراستك، بتجارتك، باختصاصك. طبيب مسلم لك مسجد، ينبغي أن تكون الطبيب الأول، لأنك عندئذ تقنع الناس بالدين. أنت لا يمكن أن تقنع بالدين إذا رأيت المتدين ضعيفاً، خنوعاً، متكلاً